إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. شهامة معني بن زائدة الشيباني. صاح رجل أحيط به في بغداد بمعني بن زائدة فقال: يا أبا الوليد، أجرني أجارك الله. فقال معن للرجل الذي أمسك بالمستجير: ما تريد منه؟ قال الرجل: هذا طلبة أمير المؤمنين، قد أهدر دمه وجعل لمن دل عليه 100,000 درهم. فقال له معن: دعه. ثم قال: يا غلام، أردف. فأردفه الغلام، وكر معن راجعا إلى داره. فصاح الطالب: معن حال بيني وبين من طلبه أمير المؤمنين. ولم يزل صارخا إلى أن أتى قصر المهدي، فأمر المهدي بإحضار معن. فأتت الرسل، فدعا معن أولاده ومماليكه وقال: لا تسلموا الرجل وواحد منكم يعيش. ثم صار إلى المهدي فدخل وسلم، فلم يرد المهدي عليه. ثم قال: يا معن، أتجير علينا عدونا؟ قال معن بن زائدة: نعم يا أمير المؤمنين. قال المهدي: ونعم أيضا. واشتد غضب المهدي، فقال معن: يا أمير المؤمنين، بالأمس بعثتني إلى اليمن مقدم الجيش، فقتلت في طاعتك في يوم واحد 10,000 رجل، ولي مثل هذا أيام كثيرة، فما رأيتموني أهلا أن أجير رجلا واحدا استجار بي ودخل منزلي. فسكن غضب المهدي وقال: قد أجرنا من أجرت يا أبا الوليد. قال معن: فإن رأى أمير المؤمنين أن يصله بصلة يعلم منها موقع الرضا، فإن قلب الرجل قد انخلع من صدره خوفا. قال المهدي: قد أمرنا له 50,000 درهم. قال معن: يا أمير المؤمنين، إن صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية. قال المهدي: قد أمرنا له 100,000 درهم. قال معن: عجلها يا أمير المؤمنين، فإن خير البر عاجله. وأحضر معن الرجل وقال له: خذ صلة أمير المؤمنين وقبل يده، وإياك ومخالفة خلفاء الله في أرضه، فما كل مرة تسلم الجرة. فأرسلها الناس مثلا، وأخذ الرجل المال وقبل يد المهدي واستغفر الله على ما بدر منه، وأقسم على طاعة المهدي وعدم الخروج عليه. <تصفيق> منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.